بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني بعون الله وتوفيقه في دراسة شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نحن اليوم في منتصف شهر جماد الأولى لعام 1435. درسنا الأول في الأسبوع المنصرم تناولنا فيه مقدمة الناظم رحمه الله وقاعدتين فقط من القواعد التي بدأ بها المنظومة. كانت القاعدة الأولى حديث النية وكونها شرطا لصحة العمل، وأما القاعدة الأخرى فهو بناء الشريعة على المصالح أو على رعاية المصالح واجتناب المفاسد، وما يتعلق بهذه القاعدة من الموازنة بين المصالح الشرعية إذا تعارضت أو تزاحمت، والموازنة بين المفاسد أيضا إذا تزاحمت. نستأنف بعون الله وتوفيقه باقي القواعد التي ساقها الناظم رحمه الله تعالى، وهي كما تقدم في درسنا الماضي جزء منها قواعد فقهية وهي الأكثر، وقليل منها قواعد أصولية. سنمر الليلة على شيء من هذا وشيء من ذاك، والمقصود في جميعها على اختلاف أنواعها أنها قواعد علمية نافعة تفيد طالب العلم، تفيد المتفقه، تفيد الناظر في الأحكام الشرعية كيف يفيد من هذه المسائل وهذه القواعد في ضبط الأحكام، في تقريب بعيدها، في لم شتاتها، في استحضار الأحكام التي يحتاج إليها وهو ينظر في المسائل. القاعدة الكبرى التي انتهينا منها الأسبوع الماضي وهي بناء الشريعة على المصالح ودرء المفاسد قاعدة كبيرة جدا، ولو قضينا فيها دورة بأكملها نتحدث عن وجه هذه القاعدة وتطبيقاتها الفقهية القديمة والحديثة والتطبيقات المعاصرة وأمثلة ذلك في السنة النبوية، فهو شيء واسع كبير لا تحويه مثل هذه اللقاءات. لكن المقصود أن يكون لنا نظر بشيء من الطرف اليسير في كل قاعدة من القواعد. القاعدة التي نستأنف منها الليلة بعون الله هي من البيت 15 في قول الناظم: قاعدة الشريعة التيسير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. طيب، هذه واحدة من القواعد الخمس الكبرى التي يسمونها الكليات الفقهية الكبرى. القواعد الشرعية الفقهية أحبتي الكرام كثيرة ومتعددة، لكن الفقهاء لما أحصوا تلك القواعد وجدوا أنها تعود إلى خمسة كبرى. القواعد الفقهية كثيرة جدا، لكن هذه الخمس هي أكبرها، ولما يقولون إنها أكبرها فإنهم يعنون بها شيئين: الأول اتساعها، واتساعها معناها كثرة الفروع الفقهية التي تندرج على هذه القاعدة، فإنها تتناول جميع الأبواب في مسائل وفروع لا حصر لها. كل القواعد الفقهية يجب أن يكون هذا شأنها الذي هو الاتساع وتناول عدد كبير من الفروع والمسائل. لكن الفرق أن هذه الخمسة الكبرى التي سأعدها لكم بعد قليل هي من القواعد التي تتناول أبواب الفقه بلا استثناء، والفروع التي تدخلها وتتناولها أيضا كثيرة جدا لا حصر لها، فعدد الفروع المندرجة تحت هذه القواعد الخمس أكبر بكثير، وهو أضعاف القواعد التي تندرج تحتها الفروع الأخرى في المسائل الأخرى. هذا السبب الأول. والسبب الثاني التي من أجلها كانت هذه الخمس كبرى أو كليات أو قواعد يعتبرونها أمهات للقواعد الفقهية، أنها من كبرها واتساعها أصبحت يتولد عنها قواعد. وفرق بين قاعدة تتناول فروعا وقاعدة هي أم لقواعد تندرج تحتها، وكل قاعدة تبنى عليها جملة من الفروع. فهذه القواعد الخمس هي من هذا القبيل، أصبح من كبرها وضخامة حجمها يتبعها قواعد، وكل قاعدة يتفرع عنها من الفروع شيء كثير، ومن هنا سموها قواعد كبرى. هذه القواعد الكبرى مضى منها واحدة في الدرس الماضي، وهي قاعدة الأعمال بالنيات، أو ربما قالوا الأمور بمقاصدها، وهذه الثانية المشقة تجلب التيسير، وسنأتي إلى شرحها الآن. القاعدة الثالثة وهي آتية إن شاء الله في درس الليلة، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الرابعة العادة محكمة. القاعدة الخامسة لا ضرر ولا ضرار. هذه الخمس القواعد الكبرى، وكلها مشتملة عليها هذه المنظومة الموجزة المباركة، وسنأتي إلى شرحها إن شاء الله تعالى. لم يقصد الشيخ رحمه الله في منظومته أن يبدأ بهذه الخمس قبل غيرها، لكن كتب القواعد الفقهية عادة، أي كتاب قواعد فقهية في الغالب إذا فتحته فهم يبدأون بهذه الخمس الكبرى، ثم يأتون لما هو أصغر منها باختلافهم في الترتيب. لكن الشيخ رحمه الله بدأ بقاعدة النية، انتقل إلى قاعدة المصالح والمفاسد. وقاعدة المصالح والمفاسد كثير من الفقهاء يصنفها ضمن قواعد أصول الفقه، وبعضهم يصنفها ضمن قواعد مقاصد الشريعة، ولا فرق، هي في النهاية قاعدة شرعية، سواء ألحقتها بالفقه أو بالأصول أو بالمقاصد، المقصود كيف تفهمها، كيف توظفها، كيف تبني عليها فروعا فقهية. القاعدة التي بين أيدينا الآن يقول فيها الناظم رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، يعني كل أمر دخل عليه العسر فإن قاعدة الشريعة فيه التيسير. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وعبارة الفقهاء المشهورة في هذه القاعدة يقولون: المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة ينبغي أن نفهمها كالتالي: ما هو اليسر في الإسلام؟ اليسر في الإسلام نوعان. النوع الأول يسر عام توصف به الشريعة كلها، فديننا كله يسر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن هذا الدين يسر. وكثير من النصوص الشرعية تدل على هذا. يقول الله تعالى: يريد الله ليخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. كثيرة هي النصوص التي تشهد لهذا المعنى. أي معنى؟ اليسر العام في الدين، أن ديننا كله يسر. قالوا في سورة الآخر سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. إذن أخبر الله أن دينه يسر، ليس فيه تكليف ما لا يطاق، وليس فيه تكليف بالأصار، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هذا اليسر الأول، أي يسر هو؟ اليسر العام. اليسر الثاني ماذا سيكون؟ ما معنى خاص؟ خاص ببعض الأحوال، ببعض المسائل، ببعض المكلفين، ببعض الأحكام. مثل ماذا؟ شخص ما استطاع أن يقف قائما يصلي، فمن تيسير الشريعة له يصلي جالسا. ما استطاع يصلي جالسا، إذن هذا تيسير. وهو صائم في نهار رمضان سافر ويشق عليه الصيام، من تيسير الشريعة. هذا يسمونه في الفقه باب الرخص، الرخصة في الفقه. الرخصة في الفقه مبنية على ماذا؟ على قاعدة التيسير. وهذه القاعدة كما قلت لكم، لأنها قاعدة كبرى تنبني عليها جملة من القواعد، فكل مكلف في أي تكليف، في أي موقع وقعت له مشقة، فإن الدين ييسر له التكليف، على اختلاف الأحكام والمسائل. الجمع بين الصلاتين في السفر تيسير، قصر الرباعية تيسير، الرخصة للصائم بالفطر في نهار رمضان تيسير، المريض إذا احتاج إلى العلاج ليأخذه في نهار رمضان يجوز له أن يفطر، فهذا كله متسع. إذن الأول يسر عام والثاني يسر خاص، القاعدة تتناول أي اليسرين؟ الخاص، لأنه يقول قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. لماذا لا يتكلمون عن القاعدة الأولى؟ لأنها لا فروع لها، صح؟ لماذا لا يذكرون القاعدة الأولى اليسر العام؟ لأن فروعها الدين كله، فإذا أتى بها لماذا سيذكر مثالا الدين كله؟ نحن نقول الدين يسر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين يسر. لكن هنا سؤال، كيف نقول الدين يسر بكل واجباته وأحكامه وتكاليفه وفيه ما هو صعب وشاق؟ فيه خمس صلوات، منها صلاة فجر الناس نائمة والوقت صعب، أحيانا صلاة في برد وشتاء قارس والوضوء صعب، الجهاد وهو إراقة الدماء وإزهاق الأرواح وهو تكليف، هذا من الدين، كيف تقول يسر؟ ما الجواب عن هذا؟ لا، فرق بين أن تقول هو يسير وبين أن تقول هو شاق لكنه يحتمل. الحديث يقول إن هذا الدين يسر، يعني الجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الواجبات والصلوات وإخراج الزكاة، كل أحكام الشريعة، كل هذه يسيرة؟ ها؟ دحين لا تجيبوا حمية عن دينكم، أجيبوا بجواب علمي مقارنة بأديان أخرى، ممتاز، هذا جواب مهم، مقارنة بأديان الملل الأخرى قبل الإسلام. أما قال الله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في الأمم السابقة؟ أما تعرفون أن في شرائع الأمم السابقة كان شيء من التكاليف والأحكام خفف الله عن هذه الأمة؟ هذه الصلوات الخمس ماذا كان أول فرضها لما عرج بنبيكم صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ 50. ولما لقي نبي الله موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق وإني قد جربت الأمم قبلك، فما زال يراجع حتى خففت إلى 5. على كل، مقارنة بالملل والشرائع السابقة، كان في من قبلنا من الأمم إذا أذنب الرجل أو المرأة ذنبا أصبح مفضوحا بين الناس وذنبه معروف يعرفه الناس، فكان من ستر الله على عبده وعنايته بهذه الأمة والتيسير عليها أن جعل ذلك سترا بين العبد وبين ربه، والكلام في هذا كثير. فأكبر الإجابات أنه تيسير مقارنة بما كان في شرائع الأمم السابقة فهو لا يكاد يذكر. أمر آخر أن التيسير هو أمر نسبي، يعني أن تقول هذا صعب وهذا سهل، هذا ليس حكما إطلاقيا، حكم نسبي، يعني الصعب عندي قد يكون سهلا عندك وبالعكس. فلما يقول إن هذا الدين يسر هو بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى باقي الأديان، بالنسبة إلى متوسط قدرة المكلفين في العموم الغالب في الجملة، فإن الناس لا يشق عليهم مشقة بالغة كل تكاليف الإسلام وهم قادرون على أدائها، وبالتالي فوصفه باليسر معناه القدرة على إتيانه والامتثال به والقيام بما كلف الله تعالى. طيب، قال رحمه الله قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. أعذار التخلف عن صلاة الجمعة والجماعات، جواز الجمع بتقديم أو بتأخير في الصلوات، جواز تعجيل إخراج الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، التخفيف في العبادات كما في الصلاة مثلت به وفي الصيام وفي الحج أيضا، الرخص التي تأتي للحجيج في حجهم هي من الرخص، جواز التعجيل في يومين في منى أو التأخير، عدم وجوب المبيت في منى ليالي ليلة التروية، الترخص للنساء والضعف ليلة العيد بالتحرك من مزدلفة بعد منتصف الليل إلى آخره، كل تلك تخفيفات. تخفيف سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض هو من التخفيفات، هذه الرخص كلها تدخل تحت قاعدة الشريعة، إذا وقع فيها شيء من الحرج والمشقة فإنه يدخله التيسير. نختم بضابط مهم، وهو أن البحث عن التيسير في التكاليف لن يكون وفق الأهواء. يعني مثلا أنا صعب علي أداء صلاة الجمعة بالنسبة للحي الذي أسكن فيه أو البدينة أو البلدة، فبأي طريقة سأترخص في ترك الجمعة وعدم حضورها؟ آخر عنده شيء يتعلق بصيام رمضان، عنده عمل ويقول عملي يقتضي مني أن أكون متنقلا كثيرا في الشمس وأذهب وآتي، وهذا يشق علي وسأحتاج أن أفطر. ثالث يقول إنه لاعب في نادي رياضي وعندهم تمارين في النهار وسيشق عليه الصيام وسيفطر. المسألة ليست متروكة للأهواء، ولن نعتمد على القاعدة أن قاعدة الشريعة التيسير، وبالتالي أي مشقة وجدها يترخص بنفسه ويفتح الباب ويقول هذا من يسر الشريعة. أيضا تقرير بعض من لا صلة له بعلم الشريعة من كتاب الصحف والإعلام وغيرهم، ممن يتناولون بعض القضايا الشرعية، فلما يجدون تقريرا علميا لبعض الفقهاء فيه الالتزام بحكم ما من أحكام الشريعة ويرون أنه فيه شيء من المشقة، يتهافتون في قضية الاعتماد على مثل هذه القاعدة. نعم الشريعة تجلب التيسير وترفع الحرج عن المكلف، لكن بضوابط شرعية، وليست المسألة متروكة للأهواء والبحث عن كل ما يحتاجه الإنسان في نفسه ويفتح الأبواب بهواه. لم يكن الدين يوما ما وفق ما يطلبه المكلفون. شريعة الله تيسير، نعم، لكنها تكليف، ومعنى التكليف أن يكلف المرء نفسه عبادة الله والامتثال لأمره ونهيه. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. طيب هذان البيتان فيهما قاعدتان وإن شئت فقل ثلاثة. البيت الأول قاعدتان، كل شطر منه يمثل قاعدة، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. الشطر الأول لا يكون واجبا إلا بقدرة، ويقولون في التعبير عن القاعدة شرط الوجوب القدرة أو الاستطاعة، هذه أكثر من صيغة يعبرون بها عن القاعدة. الاستطاعة شرط الوجوب، القدرة شرط الوجوب، صيغة ثالثة لا واجب مع العجز. أكثر من صيغة تعبر عن معنى واحد، ما هو؟ ما هو؟ أنا قلت الآن أكثر من صيغة تعبر عن معنى واحد للقاعدة، ما هو المعنى؟ أنه ليس هناك واجب في الإسلام إلا وشرطه القدرة على أدائه. ما معنى؟ أن المكلف إذا عجز عنه سقط. ممتاز، ولهذا يقولون تسقط الواجبات بالعجز، تسقط الواجبات بالعجز، أو يقولون أيضا لا واجب مع العجز. بطريقة أخرى ستقول الاستطاعة شرط الوجوب، أو تقول الوجوب مشروط بالقدرة عليه أو بالاستطاعة، عبر كما شئت، المعنى واحد، وهو أنه أي واجب في الإسلام فشرطه الأساس هو القدرة على أدائه، القدرة على القيام به. فإذا عجز ولم يقدر المكلف، ما معنى سقط؟ تأكد من هذا، لا يجب يعني خلاص يرتفع التكليف عنه ولا شيء عليه؟ الجواب نعم، لا واجب مع العجز، لم يتجه الوجوب إليه. نأخذ أمثلة. القيام في الصلاة مع القدرة، لاحظ حتى تعبير الفقهاء أركان الصلاة، القيام مع القدرة، يقولون مع القدرة، لأنه إذا لم يقدر على القيام صلى جالسا، فانظر وهو ركن من أركان الصلاة خفف عنه لأنه لا يقدر عليه، فله أن يصلي جالسا. أيضا من أمثلة القاعدة وهي كثيرة جدا، شخص لا يستطيع الصيام في نهار رمضان لأنه مريض أجاركم الله وعنده علاج يحتاج إلى تعاطيه، والطبيب أوجب عليه أن يأخذ الدواء كل 6 ساعات، وإلا تضررت صحته وتدهورت حالته وتأخر برؤه أو تضاعف ضرره، سيأخذ الدواء ويفطر ولا يستطيع الصيام. نعم هنا انتقلت إلى بدل، لكن الصيام الواجب الذي هو ركن من أركان الدين سقط عنه، سينتقل إلى الإطعام إن عجز عن القضاء مطلقا، أو يقضي إذا كان بإمكانه أن تتحسن حالته بعد ذلك وفق ما يراه الطبيب. مثال ثالث في أحكام الحج ومناسكه ومسائله، وهذا كثير جدا في مسائل الحج، أي شيء في الحج يعجز عنه الحاج، يعجز عن الرمي يوكل من يرمي عنه، يعجز عن المبيت في ميناء ليالي أيام التشريق سقط هذا الواجب عنه، أراد أن يخرج من عرفة إلى مزدلفة ليلة الإفاضة، فلما خرج من عرفة وجد ازدحاما شديدا في الطريق ووقوفا للسيارات ظل به حتى انتهى الليل ولم يصل مزدلفة، أو تاه في الطريق وأضاع رفقته وظل يبحث عنهم حتى خرج ليل مزدلفة لا أتاها ولا بات بها ولم يحط بها رحله وما مر بها أصلا حتى طلع الفجر، فاته المبيت مزدلفة، فاته عاجزا عنه غير قادر على تحقيقه سقط عنه، وبالتالي لا كفارة ولا يلزمه شيء، سقط الواجب لا باختياره، سقط عجزا، هو عاجز عن أدائه، أراد أن يفعل فعجز. وهذه تطبيقات وكما قلت لكم كثيرة جدا، لا واجب مع العجز. حتى في إنكار المنكر يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، انظر ماذا قال بعده، إذن هو يقول لك إن كنت تقدر، إن كان هذا في استطاعتك، فإن لم يستطع فبلسانه، حتى اللسان ما قدرت عليه فإن لم يستطع فبقلبه. إذن هكذا هي أحكام الشريعة، لكن العكس هذا كله في الواجبات. الشريعة التكليف نوعان، نوعان واجبات أو مأمورات، والآخر منهيات محظورات. الواجبات مشروطة بالاستطاعة، لكن المحرمات يجب الكف عنها إطلاقا. لما؟ لأنك أن تكف عن الشيء لا يحتاج منك أن تقدر عليه، أنت مطلوب أن تمسك نفسك عن الزنا، عن شرب الخمر، ما تقول والله أنا ما أستطيع. ما تستطيع إيش؟ ما تستطيع أن تمسك نفسك؟ إذا من الذي يستطيعه في الحياة إذا كان نفسك ما تستطيع أن تقوى على منعها؟ إذا المحرمات يجب الكف عنها مطلقا، لكن الواجبات مشروطة بالقدرة عليه. تجد هذه القاعدة الكبرى في كلمتين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنبط منها الفقهاء قواعد شتى في الفقه، وهي قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لاحظ لم يقل في النهي ما نهيتكم فاجتنبوا ما تستطيعون، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا كف ويجب الاجتناب والترك بالمرة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر كيف نص في الأوامر عليه الصلاة والسلام، نص على اشتراط الاستطاعة، ونص في النهي على وجوب الكف. هذه القاعدة برمتها هي مثال للقاعدة السابقة التيسير، هذا من تيسير الشريعة، أن الأمر لا يجب على المكلف إلا إذا قدر على أدائه واستطاع فعله، فأما إذا عجز فلا شيء عليه. إذن هذا قولنا، وليس واجب بلا اقتدار، قول المصنف رحمه الله، وليس واجب بلا اقتدار. الشطر الآخر من القاعدة، ولا محرم مع اضطرار. قلت قبل قليل إن المحرمات يجب الكف عنها بالكلية من غير اشتراط ماذا؟ الاستطاعة. لكن هنا قاعدة أخرى مهمة تتعلق بالمحرمات، وهي قاعدة الضرورة، الحاجة الماسة الملحة إلى فعل المحرم والوقوع فيه، لأنه من تيسير الشريعة أن ترخص فيه للمكلف وأن تبيح له الوقوع في المحرم اضطرارا. نحتاج إلى شيئين لفهم القاعدة. الأول، ما معنى اضطرارا؟ ما هي الضرورة في الاصطلاح الشرعي؟ الضرورة كل شيء يبلغ بالمكلف إلى حد أنه إذا لم يفعله هلك، هلك هلك، يعني انتهت حياته. يمثل الفقهاء عادة بمن يشرب كأس الخمر ليدفع غصة من الطعام سيهلك بها. شخص يأكل وما عنده ماء، فغص حلقه بلقمة يشرق بها يكاد يموت، ولم يجد إلا قارورة خمر. واحد من أمرين، إما يمتنع عنه لأنه حرام وسيموت، وإما أن يدفع الغصة بشربة من الخمر. الشريعة تقول لا حرام مع الضرورة، ليس حراما. إذن يرتفع حكم التحريم لما يصل المكلف إلى مرحلة الضرورة، وعلى هذه القاعدة بنيت مسائل طبية معاصرة اليوم كثيرة في إجراء العمليات، في بعض الحالات التي يتخذ فيها الأطباء قرارات من نوع ما مستندة إلى قرارات الفقهاء يدرسون المسألة، زراعة الأعضاء، زرع الكلى، التبرع بالأعضاء، التبرع بالدم، قبول كذا، تجميل، جراحات التجميل، كلها خضعت لتصنيف ما درجة هذا النوع من الإجراء الطبي بالنسبة للمريض. يقرر الطبيب، الطبيب يعطينا التقرير، يقول هذه العملية مهمة وضرورة بنسبة 90%. يسأله الفقيه، لو لم نفعل هذا الإجراء الطبي ما الذي سيترتب على المريض؟ يقول الطبيب يترتب عليه من الأمراض 1، 2، 3، 4، قدر لي نسبة توقعك هذا 20%، 30%، ثم ضوابط. فإذا ثبت عند الفقيه أن هذا الإجراء الطبي مهم ولو لم يفعله المريض يمكن أن يتسبب عليه هلاك، سيفتي المفتي بجواز ذلك الإجراء ولو كان فيه بعض المحظورات، لأنه لا حرام مع الضرورة. إذن هي الضرورة بمعنى الوصول إلى حافة الهلاك، وليس مجرد التوسع وليس مجرد الترخص، لا، هو الهلاك. ولذلك يقولون ولا حرام مع الضرورة، وبعض الفقهاء يقولون المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة هي التي تبيح المحظور إذا احتاج إليه المكلف. ها هنا أيضا يجب أن نقول إن مثلا مثل التخدير الطبي للعمليات الجراحية، التخدير مادة مخدرة، مادة محرمة شرعا أن يتعاطاها الإنسان، هي ليست تفقد عقله، تفقده الوعي بأكمله، لكن الأطباء يخضعون المريض لها لحاجة معينة في ظروف معينة لإجراءات معينة خاضعة لتنظيم من نوع خاص. إذا لا حرام مع الضرورة، لا حرام مع الضرورة، أو الضرورات تبيح المحظورات، دوما ترتبط بقاعدة ملتصقة بها تماما حتى لا تكون المسألة عبثا ولا اتباع للهوى. هذا حرام وأنت مضطر إليه لا بأس افعله، ولكن بقدر، الضرورة تقدر بقدرها. ولهذا قال في البيت التالي وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هو قول الفقهاء الضرورات تقدر بقدرها. مثلوا في الذي غص حلقه بلقمة من طعام يحتاج إلى شربة من خمر، فإنه يشرب بقدر ما تندفع به الغصة، فإذا اكتفى بجرعة يسيرة حرم عليه الاستزادة. إذن الجرعة اليسيرة التي يدفع بها الغصة هو ليس آثما، لكنه اندفعت غصته فأكمل الكأس أو أنهى القارورة هو آثم بالباقي، استطاب المسألة واستمر أخونا، لا هو آثم فيما بعد ذلك، فيما بعد حالة الضرورة هو آثم. سأل الفضل بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال لك الأولى وليست لك الأخرى أو الثانية، الأولى تقع عن غير قدرة منك، وقع نظرك على امرأة لا يحل لك النظر إليها، أنت بهذا معذور، لكن استدامة النظر وإعادة البصر مرة أخرى هو الذي يؤاخذ عليه المكلف، لأنه ها هنا لا عذر له، في الأولى كان معذورا، وعلى هذا ستخرج فروعا كثيرا. قلت قبل قليل ها هنا مصطلح الضرورة ومصطلح الحرام، الحرام الذي حرمه الإسلام سيصبح حلالا بالضرورة بالقدر الذي تحتاجه الضرورة. طيب إذا لم تكن ضرورة لكنها حاجة، والحاجات مرتبة دون الضرورات عند الفقهاء، الضرورة كما قلنا الحد الذي يترتب عليه على فوته الهلاك، الحاجة درجة أقل منها، فوتها لا يترتب عليه الهلاك ولكن يترتب عليه مشقة الحياة ووجود العسر والصعوبة والعنت، فهذه يترخص فيها بما هو أقل درجة من الحرام وهو ما كان وسيلة إلى غيره. يضربون لذلك مثالا بإباحة الإسلام النظر إلى المرأة المخطوبة، المرأة المخطوبة أجنبية، النظر إليها كالنظر إلى سائر النساء لا يحل، لكن لما أراد أن يخطبها ليتزوجها أبيح له النظر إليها، أبيح له النظر إليها لأنه أدوم بينهما في النكاح، حاجته إلى النظر إليها في النكاح ليست ضرورة، يعني إذا ما رآها قبل الزواج لن يموت، لكن سيترتب عليه توافق ويترتب عليه رضا نفس وطيب خاطر واستدامة للحياة، هي حاجة وليست ضرورة. مثلا مثال آخر، النظر إلى العورات محرم، لكن الإسلام يرخص في ذلك للطبيب أن ينظر إلى عورة المريض لمداواته. لو لم ينظر الطبيب إلى عورته من أجل المداواة لن يموت المريض، لن يهلك، لكنها حاجة، فعندئذ أيضا يترخص فيه. فما كان محرما كما يقول الفقهاء محرما لذاته فهذا الذي لا تبيحه إلا الضرورة، أما المحرم لذات لغيره فإنه يستباح أيضا بالحاجة، وهي تنزيل للمراتب. المهم أن القاعدة مقيدة بما قدر ما يحتاج إليه المكلف، فذلك قول الناظم: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه واحدة من القواعد الخمس الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، إذن هي القاعدة الثالثة في ترتيبنا. أخذنا قاعدة النيات أو الأمور بمقاصدها، وأخذنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والمقصود من هذه القاعدة أنه إذا استقر عند المكلف وتحقق عند الإنسان شيء ما ثم شك هل زال هذا الأمر الذي تأكد منه وتحقق، فإنه لا يلتفت إلى الشك. وماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ يعمل بالأمر المتحقق عنده. هذه القاعدة تنبني كثيرا في مسائل العبادات، في مسائل العقود، في مسائل الأنكحة، في مسائل الطلاق. هذه زوجته وهو متأكد أنها زوجته، بينهما عقد وعشرة، لكن شك في واقعة ما في فترة ما هل طلقها أو لم يطلق، وأراد أن يتذكر فما وصل إلى يقين، لكنه متردد وشاك. هذا الشك لا يلتفت إليه، والأصل أنها زوجته لأنه متيقن من استدامة عقد النكاح بها. شخص توضأ لصلاة المغرب وصلى اليوم ثم شك هل أحدث، هل خرج منه ريح، هل دخل الحمام، هل فعل شيئا من النواقض، أذن العشاء وهو متشكك هل انتقضت طهارته أم لم تنتقض، ما اليقين هنا في الصورة؟ اليقين أنه متطهر بدليل أنه صلى المغرب، لكن الشك في الحدث، فما الحكم؟ يبقى على اليقين وهو أنه طاهر ولا يحتاج إلى تجديد. العكس، صلى المغرب ثم تأكد أنه دخل الحمام أكرمكم الله، هو متأكد من هذا، شك هل توضأ بعدما خرج من الحمام أو ما توضأ، ما اليقين هنا؟ اليقين هو الحدث، والشك هو الطهارة. القاعدة ماذا تقول؟ ولا يزول الشك باليقين، عفوا، لا يزيل الشك اليقين. الشك ليس في قوة أن يزيل اليقين، إذن اعمل باليقين. اليقين عندك أنك أحدثت، أنك دخلت الحمام أكرمك الله، إذن هذا اليقين تعمل به، وشكك في الطهارة لا تلتفت إليه. كما لو كان العكس، متيقن أنك طاهر ثم شككت في الحدث لا تلتفت إلى الشك. كذلك في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقنا. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام اطرح الشك. كيف تطرح الشك؟ صليت وأنت في الركعة الثالثة أو الرابعة شككت، شككت بين أن تكون الثالثة أو تكون الرابعة، كيف أطرح الشك؟ اترك الزائد وخذ بالأقل. وهذه قاعدة لطيفة، يقولون في الشك عندما تبني على اليقين، اليقين في الأعداد هو الأقل، واليقين في الأفعال هو العدم. شككت في عدد أشواط الطواف، ثلاثة أو أربعة، أربعة أو خمسة، خمسة أو ستة، ستة أو سبعة، فما اليقين؟ اليقين هو الأقل، لأنه احتياط وستأخذ بذلك شوطا زائدا. شككت في عدد الركعات في الصلاة، شككت في عدد حصيات رمي الجمار، كل شيء فيه عدد في الشريعة شككت فيه، عليك قضاء أيام من رمضان. شككت كم يوما أفطرت بسبب المرض أو بسبب السفر، أو المرأة بسبب العادة أو بسبب النفاس، شكت كم يوما، فماذا تفعل؟ تأخذ الأقل، يعني شكت أنها أفطرت أربعة أو خمسة أيام تعتبرها أربعة؟ طيب ما قلنا اليقين في الأعداد هو الأقل؟ لا، نأخذها بالعكس، رمضان ثلاثين يوم، اليقين عندها أنها كم صامت؟ خمسة وعشرين، شكت في إفطار 5 أو 6، إذن هي شكت في كم صامت، 24 أو 25، نقول لها اعتبري أنك صمتي 24، وبالتالي القضاء سيكون 6 وليس 5. على كل، في اليقين في الأعداد أنت تبني على الأقل احتياطا حتى لا يفوت عليك من الشريعة شيء، وفي الأفعال اليقين أنك ما فعلت، شككت هل أديت العبادة أو ما أديت، اليقين هو العدم. على كل، هذه قاعدة تريح كثيرا في مسائل الشك التي تطرأ على المكلف في العبادة، في النكاح، في الطلاق، بل هذه القاعدة أصبحت قاعدة لقواعد أخرى الآتية في الأبيات التالية، أن عندنا أشياء في الشريعة نعتبرها أصولا، فإذا كان الأصل عندك في باب من الأبواب حكم ما، فأنت تعود إلى هذا الأصل وتعمل به ولا تلتفت إلى ما يغيرك عن هذا الأصل. الأصل في الألفاظ الحقيقة والمجاز عندما يوجد الدليل، الأصل في الأمر للوجوب وغير الوجوب يحتاج إلى دليل، الأصل في النهي أنه للتحريم وغير التحريم يحتاج إلى دليل، الأصل أن النص محكم ولا نقول بالنسخ إلا إذا وجد الدليل. أصبحت هذه القاعدة أصول لقواعد كبرى، ولهذا هي من القواعد الكليات الخمس الكبرى. اليقين لا يزول بالشك، يبقى على اليقين حتى يتيقن شيئا آخر. هنا شيء مهم، لما نقول اليقين لا يزول بالشك فمعناه أننا لا ندع مجالا للشك، فلما يشك في عدد الطواف 4 أو 5 نقول اجعلها 4. أريد أن أنبه أن هذا ليس فتحا لباب الوسواس، ولهذا فرق كبير بين من يقع الشك عنده أثناء العبادة ومن يقع الشك عنده بعد الفراغ من العبادة، فالثاني هو الوسواس وينتبه إليه المكلف. يعني بعض الناس مبتلى أو ليس مبتلى لكن جاءه الشيطان ذلك اليوم في العمرة التي أداها أو في الحج الذي أداه، فجلس يتعبه في الطواف، يتعبه في رمي الجمرات، يتعبه في السعي، يتعبه في كل شيء، فإذا أتاك الشيطان بعد الفراغ من العبادة، خرجت من المطاف قال لك أظن ناقص شوط، طالما أتاك الهاجس أو الشك أو التردد بعد الفراغ من العبادة فالقاعدة أنك لا تلتفت إليه. لكن إذا كنت أثناء العبادة فأتاك هذا الذي تطبق فيه القاعدة، خذ الأقل وابني على اليقين وأكمل. أتاك أثناء الصلاة خذ اليقين، لكن بعدما فرغت من الصلاة أتاك فقال لك لعلك أخطأت، ربما نقصت ركعة، يجعلك تعيد الصلاة. ولا ابتلي الناس بالوسواس أجاركم الله إلا بالاسترسال مع هذه الخطرات وبالاستمرار مع هذه الوساوس، أتعبوا حياتهم وأتعبوا الناس من حولهم معهم. فينتبه إلى هذا، وأن قاعدة اليقين لا يزول بالشك ينبغي ألا تكون بابا للوسوسة، فيظل المسلم في طهارته، في صلاته، في طوافه، في كل شيء يظل يقول اليقين لا يزول بالشك، وكلما شك في شيء قال لا أنا سأعيد، كل ما شك في أمر قال أنا سأعيد، سأفعل كذا، ويظل يعيش حياته في دوامة. إذن الأحكام ترجع إلى اليقين. لما اليقين؟ لأنه الأصل، والشك طارئ فلا تلتفت إليه. لما كانت هذه القاعدة يحتاج الآن المصنف رحمه الله أن يذكر لك أصول الأشياء في الإسلام، وهذه قواعد لطيفة كلها ستأتي، خفيفة ظريفة، وهي مهمة ونافعة ومفيدة، فيها جملة من الأحكام تعلمك ما الأصل في الطعام، ما الأصل في النكاح، ما الأصل في العبادات، ما الأصل في الطهارة، ما الأصل في التحريم، ما الأصل في الإباحة، يعطيك القواعد ليريحك في التعامل مع هذه الأبواب في الإسلام. اقرأ. قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر لك، طيب يكفي، ذكر لك في هذه الأربع والخمسة أبيات، في الخمسة أبيات جملة من الأصول التي ترجع إليها في معرفة الأحكام. الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذا واحد. الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، هذا 2. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، 3. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، هذا 4. ذكر لك أصول أربعة أبواب في الإسلام. الباب الأول طهارة الأشياء، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الأحجار الطهارة. ولهذا يقول بعض الفقهاء الأصل في الأشياء الطهارة. ماذا يقصدون بالأشياء؟ ماذا يقصدون بالأشياء؟ المياه والثياب والحجارة والأرض، ما وجدته الأصل أنه طاهر. كنت تمشي في طريق وجدت نبعا، وجدت جدولا من جداول المياه، وجدت بئرا، ما تدري ربما طرأ عليه شيء فنجسه، ما الأصل؟ أنه طاهر، سواء كان ماء مطر أو ماء بحر أو ماء نهر أو ماء جدول أو ماء نبع، هذا الأصل أنه طاهر. إلى متى ستحكم بأنه طاهر؟ حتى تتيقن أنه نجس. طيب ماء يا أخي عبارة عن مستنقع، وفي البر وعرض أن تمر به السباع والكلاب فتشرب منه وتلغ فيه، احتمال النجاسة وارد، وارد جدا. لو سألتني كم النسبة أقول لك يعني يغلب على الظن 50-60-70-80% أنه تنجس بمرور الكلاب عليه وبمرور بعض الحيوانات التي تنجس المياه. فما الحكم؟ الأصل في المياه الطهارة حتى تتيقن النجاسة، هذه فائدة القاعدة. وجدت ثيابا وعرفت أنه دخل قط فبال فوق بعض الملابس، أو كلب أكرمك الله، أو حيوان، أو وقعت نجاسة ما فلوثت الثياب في الغرفة، أو ماء مثلا من مياه الصرف الصحي أكرمكم الله، مياه المجاري، دخل على البيت فدخل على بعض الغرفات وأفسدها، والرائحة أنتنت فدخل على بعض الثياب ودخل بعض الغرف، ودخلت غرفة وهي التي تجمعون فيها ثياب الغسيل وتغسلون فيها الملابس وتجمعون، فإذا به أصاب بعض الثياب وبعضها أنت شككت فيه. ما لم ترى شيئا من الثياب عليه أثر النجاسة، مجرد الرائحة في الغرفة ولا تدري ما الذي وصله من الثياب، الأصل في الثياب الطهارة حتى يقوم عندك دليل على النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قوله رحمه الله الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل في المياه أنها طاهرة، في الأرض أنها طاهرة، في الثياب أنها طاهرة، في الحجارة أنها طاهرة. تمر بأرض فيها قطع حجارة وأصابتها بعض النجاسات وتشك هل تنجس هذا الحجر أم لا، ما الذي يفيدك بطهارة الحجر ونجاسته؟ ما الذي يترتب عليه؟ الاستجمار، استعماله للاستجمار، فإذا كان نجسا فلا يصح الاستجمار به. الأرض تريد أن تتيمم، أرض هناك أرض طينية وأخرى سبخة وأخرى على شاطئ وثالثة رملة ورابعة تراب في مكان ما، فهي كلها احتمال ما أن يكون طرأ عليها شيء. ما يلتفت إلى هذه الاحتمالات لأن الأصل فيها الطهارة، هذه قاعدة نافعة جدا تفيد الإنسان، يقول فيها بعض الفقهاء الأصل في الأشياء الطهارة. ثم يقول في قاعدة أخرى من طرف آخر الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. الأصل التحريم في هذه الأشياء الأربعة. واحد، الأبضاع، الأبضاع جمع بضع والمقصود به الوطء والنكاح. الأصل في الأبضاع، الأصل في الوطء، في الجماع، في الفروج، الأصل فيه التحريم. إيش معناه؟ هل يباح للرجل كل امرأة يطأها بجماع؟ لا، إلا زوجته، إلا من عقد عليها بعقد شرعي، إلا إذا كانت جارية بملك اليمين. إذا ما الأصل أن النساء له حلال أو حرام؟ حتى يجد بابا شرعيا يحل له ذلك الحرام. إذن الأصل في الأبضاع التحريم. فائدة القاعدة، لو شك في امرأة هل هي من المحارم أم هي أجنبية وليس عنده دليل ولا بينة، يعني شك أن فلانة أخته بالرضاع أو ليست كذلك، قيل له بينكما رضاع ولا أحد أثبت له هذه المعلومة، وبقي مترددا، احتمال عنده أنه لم يكن بينه وبينها رضاع فيجوز نكاحها، واحتمال آخر أنه حصل بينهما رضاع، فما العمل؟ الأصل في الأبضاع التحريم، الأحوط ها هنا أن يترك لأن التحريم ها هنا مقدم. ولهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وامرأته لما جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما، فلم يملك له جوابا إلا أن قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، أنا لا أملك لك شيئا، هي تقول إنها أرضعتكم، وفرق بينهما عليه الصلاة والسلام. هذه الأبضاع. الثاني اللحوم، والمقصود بها لحوم الحيوانات المأكول لحمها، الأصل فيها أنها حرام. كيف حرام؟ يعني الأصل في الغنم حرام؟ الأصل في البقر حرام؟ الأصل في الدجاج حرام؟ الجواب نعم، حرام حتى تباح بطريق شرعي وهو الذبح والتذكية، فإذا ماتت حتف أنفها فهي حرام، وهي الميتة، حرمت عليكم الميتة. ماتت الدجاجة أو الشاة أو الناقة أو البقرة بغير ذبح فهي، طيب شككت هل ماتت حتف أنفها أو ماتت بقتلك، تصيد صيدا طير من الطيور، فلما صدته برصاصة وجدته ساقطا في ماء، ذهبت تأخذه وجدته في بركة أو في بئر أو في بحر أو نهر وهو ميت فأخرجته، احتمال أنه مات بقتلك فهو صيد حلال، واحتمال أنه مات بالماء فهو غريق ميتة، فما الذي ستفعله؟ الأصل في اللحوم التحريم. قد ذبحت شاة أو قتلتها بسكين مسمومة وأنت بهت ولا تدري عنها، ثم تبين لك أن السكين مسمومة، لما فرغت من الذبح ثم احتمال أنها ماتت بالذبح واحتمال أنها ماتت بالسم، الأصل في اللحوم التحريم. هذه قاعدة تفيد كثيرا، وليس معناه أن السمك حرام والدجاج حرام، المقصود بالطريقة التي تشك فيها بين كونها حلالا أو حراما، فالأصل في اللحوم أنها محرمة، الأصل في اللحوم التحريم. ثم قال فيما بعد والنفس والأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، لا يجوز استباحة دم امرئ مسلم بمجرد شبهة، بمجرد ظن، بمجرد تهمة عابرة، فويل ثم ويل ثم ويل لمن ولغ في دماء المعصومين المسلمين، دماء محرمة شدد الإسلام عليها، الرصاص الطائش والعبوات الناسفة والحرق العام والقتل العام وإراقة الأرواح، والله من أعظم الجرائم فرية في شريعة الإسلام، ويتحمل أصحابها تبعات لا قبل لهم بها يوم القيامة، سمها ما شئت لكن الدماء معصومة حرمها الإسلام، فأن تقول إنهم غواء أو تقول إنهم همج أو تقول إنهم رعاع أو تقول إنهم مفسدون، عبر بما شئت وحملهم من التهم ما شئت، لكن كل هذا في كفة، وإراقة دمائهم في كفة، ولزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم. فالمقصود أن هذه من الأشياء المحرمة جدا في الإسلام، شككت في إنسان وحمله القاضي تهمة ما إن لم تكن تستوجب القتل ولو تعزيرا، فإنه يتورع فيها أهل العلم وينظرون فيما يستوجب، لأن الأصل في النفوس أنها محرمة، الأصل في الأموال أنها محرمة، استباحة أموال المسلمين هي الأخرى، باب من أبواب جهنم حرمها الإسلام، فاستباحة الأموال، أخذها، مصادرتها، منع الناس منها، أكل أموال الناس بالباطل، السرقة، الغش، الكذب، العقود المحرمة، كل هذا من المحرمات. فمن شك في مال ليس له وجه يستحل به فالأصل أنه حرام، يعني ملك لصاحبه ولا يستبيحه إنسان آخر، فالأموال التي يملكها أصحابها حلال لهم حرام على غيرهم، ولا يجوز لإنسان وقع في يده درهم ولم يتأكد حله في دخوله في ماله أو في جيبه فإنه يتركه، لأن الأصل فيه أنه محرم. قال رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم. ثم قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذا قبل الأخير من الأصول. الأصل في العادات، إيش المقصود بالعادات؟ لباس الناس وطعامهم وشرابهم ودوابهم التي يركبون والبيوت التي يسكنون والتعامل فيما بينهم، الأصل في العادات الإباحة. يعني لا يجوز للإنسان أن تقول لا تستخدم هذا ولا تفعل كذا ولا تركب كذا ولا تلبس كذا ولا تحرم عليه شيئا ليس هناك دليل على تحريمه. الأصل في عاداتنا الإباحة. يلبس أهل أفريقيا لباسا خاصا، وأهل الشام لباسا خاصا، وأهل آسيا لباسا خاصا، للعرب لباس وللعجم لباس، تغطية الرؤوس، كل أهل بلد لهم طريقة في لبسها. فالأصل في العادات الإباحة حتى فيما يتعلق بالتشبه وما يجوز وما لا يجوز، ما يختص بالنساء وما يختص بالرجال، هذه تخضع للأعراف. الأصل في العادات الإباحة. هذا الشماغ يلبس عندنا في هذه البلاد للرجال، فإذا لبسته المرأة تشبهت بالرجل فأصبحت متشبهة، بل دخلت في باب اللعن، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لكن كثير من نساء فلسطين وفي نساء الشام يلبسن العمام الشماغ هذا ويتعصبن به في رؤوسهن، فهو عادة عندهم ولباس لهم ولا حرج فيه. الثياب هذا بهذا الزي الذي يلبس هكذا قطعة واحدة لباس خاص يعرف بالرجال عندنا. في بعض بلاد المغرب تلبس الثياب ذات القلون سوى، يشترك في لبس الرجال والنساء مع تميز فيما الذي يخص المرأة وما الذي يخص الرجل، لكنه متعارف أنه يلبسه الاثنان منهم وهو سائغ بينهم. فلن تحكم بأن هذا حلال وهذا حرام وأن هذا تشبه وغير تشبه، إنما يرجع فيه إلى العادات. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، حتى نقف على دليل يقول هذا حرام. ستقول عفوا حتى لو كانت عادة، يعني رجل يقول العادة عندنا أن تجلس الأسرة أبناء العم مع بنات العم على مائدة واحدة ويتصافحون في العيد ويتبادلون الهدايا، عادة. نقول عفوا هذه العادة غير معتبرة. لما؟ لأنه جاء صارف الإباحة، جاء النهي عن الدخول على النساء، إلى جاء إياكم الدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. لا تقول هذا أخو زوجي، ونحن عادتنا ما في بأس أخو زوجي إذا جاء للمرأة يجلس عندها وتستضيف وتصافح ويجلس معها وتسافر معه. الإسلام حرم هذا. إذن ليس كل عادة معتبرة. الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ثم قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وهو آخر أصل في الأصول المذكورة. الأصل في العبادات المنع حتى يجيء الدليل، هو عكس العادات. العادات الأصل فيها ما هو؟ الإباحة، حتى يجيء دليل التحريم. في العبادات الأصل المنع حتى يأتي دليل الجواز، عكس العبادات، عكس العادات. تريد أن تصلي، تريد أن تصوم، تريد أن تتعبد الله بعبادة، الأصل أنك لا تفعل حتى يأتي دليل على جواز الفعل الذي تفعل. ليس في شرعا، ليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. العبادات يقولون الأصل فيها المنع، وربما قالوا الأصل في العبادات الحظر، ربما قالوا الأصل في العبادات التوقيف، لا تعبد الله بشيء إلا بدليل. إذن الأصل في العادات والأصل في العبادات التحريم. الأصل في العادات الإباحة والأصل في العبادات التحريم، فلا تعبد الله إلا بدليل وما عداه فهو محرم. الأصل في العبادات أنه حلال حتى نجد دليلا على أنه محرم. سنقف عند هذا لنبدأ درسنا القادم إن شاء الله من قول الناظم رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم. الأصل والقاعدة لا فرق. ربما قلت الأصل في المياه الطهارة، الأصل في العادات الإباحة بمعنى القاعدة، لكن الضابط في مصطلح عند الفقهاء متى تقول قاعدة فقهية ومتى تقول ضابط فقهي. يقولون القواعد الفقهية إذا كانت تتناول فروعا من مختلف أبواب الفقه تسمى قاعدة، لكن إذا كانت تتناول أحكام الصلاة فقط فما تسمى قاعدة، تسمى ضابطا. إذا كانت تتناول التيمم فقط تسمى ضابطا، لكنه اصطلاح يعني ليس مضطردا. يعني بعض الفقهاء يقول قاعدة وضابط ولا يفرق بينهما، فهو مجرد اصطلاح ليس محكما تماما. أثابكم الله. هذا سائل يقول هل تؤثر غلبة الظن في قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ ما سمعت. قال: هل تؤثر غلبة الظن في قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ هل تؤثر غلبة الظن؟ اليقين لا يزول بالشك، لكن إذا غلب على ظنه نعم غلبة الظن معتبرة، قلنا مثال. لكن تعرف حتى غلبة الظن في مقابل اليقين لا عبرة بها، يعني مثلا هو متأكد أنه طاف 3 أشواط ثم شك في الرابع هل طافه أو ما طافه، لكن غلب على ظنه أن زوجته كانت معه في 3 الأشواط الأخيرة لها وهي الأولى بالنسبة إليه، وأن هذا الشوط الذي فيه هو الرابع بعدما انتهت زوجته، هنا عنده غلبة ظن أن هذا هو الرابع وبالتالي لا شك، فلما زال الشك فقد عمل بشيء يقربه إلى اليقين وهو أقوى من الشك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.